فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد ابن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني أن أصنع ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأطراف أصابع في علامة عرفته بها، كل جسمه مشوه دماء وجراح. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أنهم لما غابوا عن بدر قالوا كما قال أنس رضي الله عنه: لئن لقينا المشركين ليرين الله ما نصنع. وصدقوا ما عاهدوا الله عليه من الجهاد والذب عن دين الله عز وجل والثبات على الإسلام، كل هذه المعاني داخلة فيه، وقد ذكر السلف ذلك جميعا في تفسير الآية. فمنهم من قضى نحبه، النحب يطلق على العهد والموت السريع، ويطلق على الحلف وغير ذلك من المعاني، نحو سبعة معاني يطلق عليها النحب في كلام العرب. والمقصود به هنا والله تعالى أعلم: منهم من قضى نحبه، أي مات على الصدق والوفاء، كما قال الله عز وجل: وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، لا زال على قيد الحياة، ولكنهم لم يبدل ولم يغير ولم ينكس على عقبيه. ثم يقول إلى آخرها، متفق عليه هذا الحديث، أورده في باب المجاهدة، وعلاقته بذلك واضحة، وهو أنه أقدم هذا الإقدام العظيم الذي عجز عنه رجل اهتز لموته عرش الرحمن، وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فالبقاء على عهد الله عز وجل والثبات على الإيمان والوفاء بالعقود التي تكون مع الله جل جلاله أمر لا يستطيعه كثير من الناس، أو لا يفعله كثير من الناس، وإنما يحتاج إلى صبر وثبات عظيم من أجل أن يبقى الإنسان على ذلك الأمر. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقرأ كل ليلة إلى أن يصبح، يختم كل يوم ويصلي إلى الليل إلى أن يصبح، ويصوم كل يوم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في كل 40، ثم نزل معه شيئا فشيئا لإصراره، حتى قال له: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وقال له: صم يوما وأفطر يوما، لما أبى أن يصوم 3 أيام كل شهر أو 2 والخميس. فالحاصل أنه لما تقدم به السن ضعف وما كان يطيق هذا الصيام والقيام، فكان يقرأ ورده من القرآن في النهار ثم يقرأه في الصلاة في الليل. وكان يقول: وددت أني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بأهلي ومالي، لأنه ضعف. الشاهد أنه ما كان يريد أن يغير شيئا ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجب عليه قيام الليل وصيام يوم وإفطار يوم حتى مع الكهولة والضعف والعجز. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله عليه وسلم.